قال الإمام صلى الله رحمه الله في كتاب السنة باب خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال أنبأ وكيع عن أبيه عن قيس بن مسلم الجلدي عن أم الحجاج الجدلية قالت كنت عند عائشة رحمها الله في سرادقها في قبة لها حمراء فجاء الأشهر فقال يا أم المؤمنين ما تقولين في قتل هذا الرجل عثمان؟ قال فتكلمت امرأة شديدة الصوت فقال معاذ الله أن آمر بسفك دماء المسلمين واستحلال حرماتهم وعتق حجابهم. فقال لها الأشهر كتبتن إلينا تأمرننا حتى إذا قامت الحرب على ساق أنشأتن تنهيننا. قال وكيع قال أبي وزاد فيه الأعمش فحلفت عائشة يومئذ بيمين لم يحلف بها أحد قبلها ولا بعدها. فقالت لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كفرت إليه بسوداء في بيضاء في أمر عثمان إلى يومي هذا. نعم. قال أبو بكر طبعا إظهار براءة أم عائشة رضي الله تعالى عنها من التحريض على قتل عثمان كما يعني عمد إليه هؤلاء المنافقون. وطبعا هذه الفتنة طبعا كانت فيها أيدي خبيثة فإنها أظهرت أن عثمان يعني يؤلب عليه رضي الله تعالى عنه وأن الصحابة يعني في المدينة غير راضين عنه وأن عائشة قالت فيه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال فيه. هذا كله من الكذب والتأديب. وطبعا كما كذبوا على عثمان كذلك فأنه أمر بقتل الذين أتوا يناقشونه في بعض الأمور لما ظنوا أنه قد خالف فيها سنة الشيخين فزعموا كذلك أن عثمان يعني كتب كتابا إلى عمالهم في مصر والعراق بأن يقتلهم. كل هذا كان يعني أنواع من تأليب هذه الأيدي الخبيثة عبد الله بن سبأ ومن معه لوضع ولتأجيج هذه الفتنة الكبرى. والحال أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعائشة وسائر الصحابة يعني تهوا عن هذا لأن كلهم أتاك أن يطلع فيها. نعم. قال أبو بكر الخلال صدقت أم المؤمنين رضوان الله عليها المبرأة من عند الله عز وجل. نعم. خلافة أبي الحسن علي بن أبي طالب. نعم. قوله أنها حلفت بيمين لم يحلف به أحد قبلها يعني أقسمت بالله وصفت إياه الذي يؤمن به المؤمنون ويكفر به الكافرون. وهذا إشارة أنها تحلف بالله الذي تؤمن به ويؤمن به كل مؤمن. نعم. وأنه يعني من لا يؤمن بالله كفر. وأنها يعني حلفت بهذا حتى تبين أن يعني أنها إن كذبت في مثل هذا تكون قد كفر. قالت الذي يؤمن به المؤمنون ويكفر به الكافر. نعم. خلافة أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. بعد أن انتهى من يعني مما جاء من ساقه من رواية في خلافة عثمان وأنها حق أتى إلى خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو محمد الهلالي سفيان بن عيينة عن ابن إسحاق قال قال المخزومي قلت لجدتي أسماء ما لي أرى عليا يجالسه الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت يا بني وكم لعلي من درس قاب فذكرت له القرابة والقدم في الإسلام والبذل القرابة والقدم أو القدم قدم في الإسلام قدم يعني أنه له تقدم عظيم في الإسلام يعني أمور كثيرة قدمها في الإسلام. نعم. فذكرت له القرابة والقدم في الإسلام والبذل مما عنه القرابة في من النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم وزوج ابنته. نعم. والبذل للماعون والسماحة والصح وأشياء البذل للماعون يعني لما يعين يعني أهل الإسلام. نعم. والسماحة والصح وأشياء. نعم. والسماحة والصهر أنه الصهر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي يعني ختم السلم قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن خالد بن سلمة عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال قلت لعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ألا تخبرني عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب؟ قال إن أبا بكر رحمه الله كانت له السن والسابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن أبا بكر قدم لسنه. نعم، فهو أسن يعني الصحابة ولسابقته. أبو بكر يعني هو سنه دون النبي بسنتين، والصحبة سابقة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 60 سنة. وهو ابن 60 سنة. نعم. وعلي ابن 34 سنة. نعم. يعني يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان علي 34 سنة، وكان أبو بكر 60 سنة. نعم. قلت الناس صارية إلى علي. قال أي ابن أخي كان له والله ما شاء من درس قاطع. نعم. السلطة في النسب وقرابته من رسول الله ومصاهرته والمسابقة في الإسلام والعلم بالقرآن والفقه في السنة والنجدة في الحرب والجود في الماعون، وكان له والله ما شاء من درس قاطع. نعم، يعني هذه السنة من فضائل يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن علي بن صالح عن أبيه عن سعيد بن عمرو القرشي. يعني طبعا يبدو أقوله من درس قاطع كناية على يعني شدته في القتال والحرب، وقد كان بطل لا يجار. نعم. عن سعيد بن عمرو القرشي قال قلت لعبد الله بن عياش الزرقي أخبرني عن هذا الرجل علي بن أبي طالب، فإن قوم لنا أخطاء ولنا أحساء ونحن نكره أن نقول كما يقول هؤلاء. فقال علي إذا قرأ إلى درس الحديث. قلت وما درس الحديث؟ قال قراءة القرآن وفقه في الدين وشجاعة وسمعة. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا سفيان بن يحيى قال أبو عبد الرحمن وقال ابن حرعه عن عطاء قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول علي أعلم الناس بالسنة. علي أعلم الناس بالسنة. نعم، طبعا الصحبة الطويلة والعلم ويعني معرفة القرآن وقرب من الرسول صلى الله وسلم عليه كلها مؤهلات أحلته أن يكون أعلم الناس سنة أو من أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا داود بن عمرو الضبي وانتخبهم أبي علي فقال حدثنا علي بن هاشم قال حدثنا أبو الجحاح عن معاوية بن ثعلبة قال جاء رجل أبا ذر وهو في مسجد رسول صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر ألا تخبرني بأحب الناس إليك؟ فأني أعرف أن أحبهم إليك أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي ورب الكعبة إن أحبهم إلي أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاك الشيء، وأشار بيده إلى علي وهو يصلي أمامه. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال قرأت على أبي عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان يحدث أن علي سئل عن امرأة افتضت جارية كانت في حجر زوجها خشيت أن يتزوجها وقالت إنها تزلت، فقال قل يا حسن. قال عليها الصداق والحد. قال علي لو كلفت إبلا طحنا لطحنت. لو كلفت إبلا طحنا لطحنت. نعم. قال فسمعت أبا عبد الله مرة ثانية لو كلفت. قال علي لو كلفت إبلا طحنا لطحنت. لطحنت يمكن. أو لطحنت. لو كلفت إبلا طحنا لطحنت أو لطحنت. لطحنت. نعم. إيه هذا يعني سؤال عن هذه المسألة. وهي مسألة مشكلة، يعني امرأة كانت يعني جت اصطدت جاري وانا اصطدتها يعني اصطدت فكارتها لانها كانت في حجر زوجها وخشيت ان يتزوجها الزوج هذا فاصطدت فكارتها ثم دعت عليها انها قدرت فحكم علي عليها بهذا ان عليها مهرها وعليها الحد يعني عليها الحد حد يقول حد طبعا هنا لانها فكر فانها تحد بمئة جلده وتغر فلما حكم بهذا الحكم قيل له انت يعني لو انت تكلف ابل ان تطحن مو معقول يعني البعير يطحن تطحن من باب يعني قدرته على يعني على الفقه والفهم ووضع الامور في محله. قال حكم في هذه القضيه بهذا الحكم يعني الظاهر. نعم الظاهر في الحق ان شاء الله. نعم. قال سمعت ابا عبد الله يقول زعموا انه منذ تكلم به عليه كلفت الابل الطحن منذ يومين. كلفت الابل الطحن طبعا تطحن في الطاحونة. نعم نعم. قال لا ليس القذف لان هذه كذلك شو اسمه هذه لانها فعلت استباق مش قذف فقط يعني هي لم تفعل فقط القذف ايضا هي قذفتها وكذلك استبطت بكارتها فلا بد ان تعاقب على فض البكاره مش على ال يعني على شو اسمه على اتهامها بالزنا هذه اخرى لعله قد سمع لها بين الامرين بين هذا الحد وهذا الحد حد استبطال البكاره وحد كذلك القتل يعني ارتكبت جريمه مركبه. نعم. قرأ علي عبد الله بن احمد وانا اسمع عن ابي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا ابو هلال قال حدثنا قتاده ان رجلا قال لابي لابي السواد ادخلك الله مدخل علي قال انت تحس ولا تشعر. انت تحس ولا تشعر. نعم. اخبرنا عبد الله بن احمد قال حدثني ابي قال حدثنا سليمان بن داوود قال حدثنا شعبه عن منصور بن عبد الرحمن القداني قال سمعت الشعر قال ادركت الشعر قال ادركت اكثر من 500 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان عثمان وعلي وطلحه والزبير في الجنه. نعم. يعني شهادة 500 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا فضلا عن الاحاديث الثابته في هذا. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أباه طبعا قوله أن هؤلاء الجنة علما أنه مقتتل كان علم من أنه مقتتل هو طلحة والزبير قد قتلا يعني في حرب الجمل وكان يعني هم في جانب وعلي بن أبي طالب في جانب لكنهم جميعهم لا شك إن شاء الله في الجنة أنهم اقتتلوا يعني كل منهم يظن نصر الحق ما فعل فهم يقتتلوا لكنهم يعني معذورون في اجتهادهم وما وقع منهم مغفور لهم ان شاء الله. نعم. اخبرني محمد بن ابي هارون ان اسحاق حدثهم ان ابا قال لابي عبد الله في احاديث جاءت عن علي في الفضائل فقال على ما جاء لا نقول في اصحاب محمد الا خيرا. يعني كل ما جاء في فضائل علي من الاحاديث نعم يعني قد نقول به وقد جاء في فضله احاديث كثير رضي الله عنه. نعم. اخبرنا ابو بكر المروزي قال سئل ابو عبد الله عن الرجل يقول للرجل انت مولى النبي صلى الله عليه وسلم فايش نقول؟ قال دعه. نعم. واخبرنا زكريا بن يحيى ان ابا طالب حدثه انه سال على عبد الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من كنت موالاه من كنت مولاه مولاه مولاه فعلي مولاه علي مولاه. من كنت مولاه فعلي مولاه. من كنت رسول الله، من كنت مولاه فعلي مولاه. فعلي مولاه. نعم. ما وجهه؟ قال لا تكلم في هذا، دع الحديث كما جاء. لكن الحديث معناه ظاهر. من كنت مولاه، رسول الله خطب الناس وهو عائد من الحج، بعد أن بدأ بعض الناس يتكلمون في علي بن أبي طالب، أن علي بن أبي طالب كان في اليمن وجاء يعني بغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شيء من الخمس، أخذ شيء من الخمس، فاتهموا بأنه أخذ شيء من الخمس لنفسه، وانتشرت المقالة في الحج الذي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي خطب لبني ناصف علي وأن الذي أخذه حق، وقال للناس مثل ما قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. يعني من كنت من يعتقد أني مولى له، رسول مولى لكل مؤمن، فعلي مولاه يعني علي كذلك مولى لكل مؤمن، يجب أن يوالي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا يعادي. فمن عاد علي وأبغضه وكرهه يصير كأنه عاد النبي صلى الله عليه وسلم وكرهه، لأن هو يعني ولي لله ولي للرسول، فالذي يعاديه كأنه يعادي، ولذلك كما قال النبي هلك يهلك فيه، قال والله لا لا لا لا لا يواليك إلا مؤمن ولا يعاديك إلا منافق، أو لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. فهنا القول بأنه يعني دع الحديث، يعني اقرأ الحديث كما كان، ولا يفسر بأنه يعني ما فسر به الرافضة أنه من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني فعلي مولاه يعني أنه هو الخليفة بعدي، فإن هذا لا يقصد الحديث. من كنت مولاه فعلي مولاه يوالي علي بن أبي طالب ولا يعادي، أما أنه من كنت مولاه فعلي مولاه يعني أنه مولاه يعني أنه الإمام بعدي والخليفة بعدي، فإن هذا لا يفيده يعني هذا النص، ولم ينسب النبي صلى الله عليه وسلم عليا يعني خليفة من بعده صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى حدثه أنه سأل أبا عبد الله قال: قلت ما تقول في رجل يقول للرجل أنت مولى للنبي صلى الله عليه وسلم أو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فإيش تقول؟ قال: دعها. نعم. أخبرنا أبو بكر المروي قال: سألت أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون بن موسى، إيش تفسيره؟ قال: اسكت عن هذا ولا تسأل عن ذا، الخبر كما جاء. إيه، هذا كلام الإمام أحمد، لكن الحقيقة أنه كذلك مفسر، فإن النبي قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألا تحب أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى، غير أنه لا نبي بعد. والنبي قال له هذا عندما خلفه في غزوة تبوك. يعني النبي قال لعلي بن أبي طالب وهو خارج غزوة تبوك، يعني ابقى في المدينة. فقال له: تخلفني في النساء والصبيان؟ كيف أصير يعني خليفتك في المدينة ولن يبقى فيها إلا النساء والصبيان؟ يعني يريد أن يخرج مع النبي يعني جهاد وقاتل معه. قال له: ألا تحب أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى؟ غير أنه لا نبي بعد. يعني هارون موسى عليه السلام قد استخلف هارون عندما ذهب موسى للقاء ربه ومواعدة النهله، قال الله وعدنا موسى 30 ليلة وأتمنى 20 فتمنى ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فقال له: إن موسى قد استخلف هارون وأنا استخلفك من بعدي. طبعا هذا الاستخلاف ليس معناه أنه استخلاف بعده بعد وفاته، فإن هذا لا ينطبق، حتى إن هارون لم يخلف موسى كذلك في الخلافة، وإنما هنا استخلفه فقط عندما كان في مارس كنت 40 يوم فقط، ثم إن هارون مات قبل موسى عليه السلام، يعني هارون مات الأول وموسى بعده، فليس هنا وصف الرسول بمنزلة هارون من موسى أن هارون ورث موسى بعده وكان هو الخليفة في قومه بعده، لا، وإنما هارون خلف موسى في مدة غياب موسى عن بني إسرائيل له 40 يوم. ولما رجعوا بعدين رأى أن قومه قد عبدوا العجل وقال لأخيه هارون ما أخذ له كما قلت الله تبارك وتعالى، وقال له يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت عني؟ فقال يا ابنهم أن قومه صلاحوني وسير يقتلون بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم. فالشاهد أن هارون عليه السلام لم يكن خليفة لموسى بعد وفاة موسى، وإنما كان خليفة لموسى في مدة غيابه 40 يوم. وكذلك الله الرسول خلف علي في المدينة بعده مدة غيابه في يعني تبوك تقريبا نحو من شهر فقط، والنبي قد استخلف غير علي كثيرا على المدينة، كان يستخلف عبد الله بن أم مكتوم، استخلف غيره في مدة غيابه لما كان يخرج من المدينة كان يضع يعني عليها يعني خليفة من بعده. فقال له يعني منزلة هارون وموسى هنا، يعني في هذا الوقت الذي يكون النبي غائبا فيه، وليس أنه خليفته من بعده مطلقا بعد وفاة رسوله الذي يتولى الأمر من بعده، بل هذا لم يكن هكذا. فالتشبيه هنا، وقال له النبي غير أنه لا نبي بعده، ما في نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هارون كان نبي يعني كان نبيا بعد النبي. الشاهد أن الإمام أحمد كان يكره الكلام في هذه المسائل، ولذلك قال له ابقى الحديث ولا تبحث يعني عن معناه. فأن الإمام أحمد من عادته أنه كان الأمور التي يحصل بينها كذا لا يحب أن يعني الجدل والنظر، فقال له اقرأ الحديث كما جاء ولا تنزعه يعني يمر واقرأه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يكره الرد على المخالفين، وهذا على كل حال يعني الرد واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل عليا خليفة بعده ولم يأمر في هذا اليد، بل أمر وقف أن يصلي للناس في مدة مرضه. هذا من أعظم الأدلة على أنه قدم وقف الصديق، لأن الصلاة هي يعني أشرف أعمال المسلمين والإمام فيها هو الإمام، ولذلك لا يقدم عليه أحد يعني لا يقدم على الإمام إمام السرية أو إمام الجيش أحد، هو صاحب الصلاة يعني صاحب الجهاد هو صاحب الصلاة، والإمام العام هو صاحب الصلاة، كله الذي يصح الصلاة. لذلك النبي قدم وقف وقال أمره وقف ليصلي للناس وصلى بالناس، هذا دليل على أنه اختاره لإمامة المسلمين، ولو كان يريد علي لنص عليه ولا قدمه للصلاة التي هي يعني إمامتها هي الإمامة للمسلمين. نعم. ما أخبرنا أحمد بن محمد بن مصر أن أبا طالب حدثه قال سألت أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه، ما وجهه؟ قال لا تتكلم في هذا، دع الحديث كما جاء. دع الحديث كما جاء. نعم. أخبرنا محمد بن سليمان الحضرمي قال حدثنا أحمد قال حدثنا الحارث بن منصور قال سألت الحسن بن صالح عن قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، قال في الدين. في الدين كنت مولاه ينفع علي مولاه يعني في الدين، فإن عليا يعني فسره لأنه يعني كان من أهل العلم والفتية والفقه والفقه. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو الحسن العقيل قال كنت آتي أبا عبد الله فقبل عليه ويلقاني لقاء جميلا فيقبل عليه. نعم فيقبل عليه ويلقاني لقاء جميلا فأتيته يوما فأنكرت لقاءه، فقلت في نفسي قد بهيت سبحت عنده، فقلت يا أبا عبد الله بلغك عني شيء فقد أنكرت لقاءك اليوم، فقال وأومأ إلى شاب بالناحية تحت درجة المسجد، فقال أخبرني ذاك وكان من أهل اليمن إنك سبحت أو ذكرت بعض الصحابة، فقال لا والله ما سبحت أحد من الصحابة قط ولا ذكرت أحد منهم بسوء، ولكن سمعت هذا ذكر علي ومعاوية، فسوى بينهما. راه قال فردت عليه، فقال لقد بين الله عز وجل هذا في كتابه. ثم قال قد قبلت منك ولا تعد تكلم فيها. لا تسلط احد يعني عدح او هجره الامام احمد، لانه نمي اليه انه سب بعض الصحابه، سب معاويه او كذا، فقال له لا تفعل يعني هذا. نعم، قد بين الله تبارك وتعالى هذا، لانه يعني اصحاب النبي اصحابه واثنى عليه. نعم، نقف ان شاء الله.